الرجل يدفع هذا المبلغ على أساس أنه للمرأة فلا يجوز توزيعه على الزائرين إلا بإذنها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه لأبيها فلا يدفع لهم، لا يوزع عليهم إلا بإذن أبيها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه يوزع لهم، يعني يكون بين الزوج وبين الزائرين وليس للزوجة ولا لأبيها حق الدخول في هذا المبلغ، فحينئذ يوزع عليهم. فالمقصود أنه لا يجوز لهم منعه عن زوجته منعا يرتب عليه هذا المبلغ، فإن حصل المبلغ وإلا منعه. وبالله التوفيق. لو كان على هذه الصفة بأنهم يمنعونه إلا أن يحصل هذا المبلغ، هل يعتبر حلالا عليهم؟ إذا منعوا هم لا يجوز لهم المنع. نعم. لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل، لكن أنا أخشى أن هذه مسألة يعني انتشرت وتعارف عليها الناس، وأن السائل عندما قال أنهم يمنعونه عن زوجته هذا فيه شيء من التجوز، وإلا فإن الرجل إذا كان يعرف هذا الأمر مسبقا فإنه يأتي بالمبلغ ولا حاجة إلى أن يمنع عن زوجته. وبالله التوفيق. أقصد لو منع فعلا ودفع المال تحت هذا الضغط وبغير طيب نفس. إذا كان بغير طيب نفس فهذا المبلغ حق له عندهم. نعم. إذا كان إكراه. نعم. إذا كان على سبيل الإكراه، أما إذا كان فيه اختيار منه، إذا كان إن فيه اختيار منه حينئذ ما يكون في هذا، يعني يكونون آثمين في المنع، ولكن بالنظر للمبلغ هو دفعه باختياره. أما لو هددوه بالسلاح وقالوا إما أن تدفع المبلغ وإلا منعناك، منعوه بالسلاح، وإلا يخشى أن يوقعوا فيه مثلا شيئا يسوءه ولو بالقتل، فحينئذ إذا أخذوه يكون هذا حراما عليه. نعم.